الله يا كبير اشكر الله ما اكبر ثمانية حاجة ثمانية حاجة ثمانية حاجة النبي بشرف فوق التاك ايوه كده بسم الله Thank you.